بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. فيا من على الارض تختالون في مرح وفي ازدهاد وتغرضون بالمال كم قلت قبلكم ازهى بزخرفها وقد عقدت عليها كل ابائي فهاجمتني جيوش الموت كاسرتك بشر سهم اتى في القلب قتالي وكاد يجلس جنبي وقت حشرجتي خمارة الصخر والأحباب والآل فما استطاعوا لرب العمر ثانية وما استطاعوا سوى حزنا على حالي إن المعقلة في الدنيا وزينتها كمن بنى بيتا على أرض زلزال إن المعقلة في الدنيا وزينتها كطالب الرزق من أنياب أهوالي إن المعقلة في الدنيا وزينتها كخازن الماء في كوز قربان فيا من لبست ثيابا من رخارفها عريت فيها ثوبها زاهي ختم اشرف الايمان والاسلام سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل قراءه للقران يا رسول الله فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اذا سمعتموه يقرا حسبتموه يخشى الله. اللهم صلاه وسلاما عليك في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين وفي المنع الاعلى الى يوم الدين. وكان اخوه الايمان والاسلام بتجاوز القرانيه المباركه تكريما لهذه الروضه الطيبه الطاهره التي قامت الى ربها يتلوها عليك قارئ اذاعه المريد مصر العربيه وسفير القراء في الدول الاسلاميه فضيله القارئ والعلم الشيخ السيد موافي يتفضل. مشكور اسال الراجل ده عملنا تشرح الحفل ايه اسال حبيبي يا نعم الاخلاص ماذا غلط Thank you. Thank you. Thank you. Amen. Thank you. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم وَلَعَلِمْنَا مَا تَنْقُلُ Yeah. وأحيينا بك بلدة المصطفى او ليلى من قمر. ايها الاخوه المؤمنون شكر الله وسعيكم جميعا.